يا صديقي لست أدري ما أنا وتدري أنت ما أنت هنا يا صديقي لست أدري ما أنا وتدري أنت ما أنت هنا أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا نحن ضيفان نقاد يا فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا نحن ضيفان نقاد يا فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا عاش شبابنا قبل حقبة ثم ولى بعدها آباؤنا عاش شبابنا قبل حقبة ثم ولى بعدها آباؤنا قد دخلت الكون عريانا فلا قنية أملك فيه أو غنى وسأمضي عاريا عن كل ما جمع العقل بجهل واقتنى قد دخلت الكون عريا فلا قنية أملك فيه أونا وسأمضي عاريا عن كل ما جمع العقل بجهل واقتنى عجبا نشتهي مسكنا في الأرض أو مستوطنا غرنا الوهم ومن أحلامه قد سكرنا وأضعنا أمسنا عجبا مسكنا في الأرض أو مستوطنا غرنا الوهم ومن أحلامه قد سكرنا وأضعنا أمسنا ليتنا نصحو ويصفو قلبنا قبل ما نمضي وتبقى ليتنا نصحو وتبقى ليتنا. لست أدري كيف نمضي يومتا، كل ما أدري أن سوف نمضي في طريق الموت نجري كلنا في سباق، بعضنا في إسر بعض كبخار مضمحل، عمرنا مثل برق سوف يمضي مثل أمضي. يا صديقي كن كما شئت إذا، وجري في الآفاق من طول العرض، اردي آمالك في الألقاب أو ارديها في المال أو في المجد، اردي يا صديقي كن كما شئت إذا، وجري في الآفاق من طول العرض، اردي آمالك في الألقاب أو ارديها في المال أو في المجد، اردي واغمض العين وحلق حليما، ضيع الأيام في الأحلام، وقدي آخر الأمر ستهوى مجادا، راقدا في بعض أشبار بأرضي. يا دؤ القلب وطابقا صامتا، لم يعود في القلب من خفق ونبض، ما ضجيج الأمس في القلب إذن، أين بركانه من حب وبغض؟ كل من يبني بيوتا هاهنا، أيها الضيف لماذا أنت تبني؟ كل من يزرع أشواكا كفى هو نفس الشوق أيضا سوف تغني. كل من غنى على الأهوائها في مجيء الموت أيضا ستغني. كل من غنى على الموت أيضا ستغني. كل من يرفع رأسا شامخا في اعتزاز في افتخار في تجني. كل من يرفع رأسا شامخا في اعتزاز في افتخار في تجني. خفض الرأس وسر في خشية مثلما ترفع رأسا سوف تحني. كل من يعلو ويجري سابقا، يا صديقي قف قليلا وانتظرني. خفض الرأس وسر في خشية مثلما ترفع رأسا سوف تحني. كل من يعلو ويجري صادقا يا صديقي قف قليلا وانتظرني نحن سنوان يسيران معا أنا في حضنك مل أيضا لحضني كل من يعتز بالألقاب إن صاح في فخره من أعظم مني نحن سنوان يسيران معا أنا في حضنك مل أيضا لحضني كل من يعتز بالألقاب إن صاح في فخره من أعظم مني نحن في الأصل تراب تافه هل سينسى أصله من قال إني يا صديقي لست أدري ما أنا وتدري أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا